هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح ومفروض مثل اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللهم انسقنا رائحة الجنة إلى آخره، وماذا يقول أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا؟ الوضوء ليس له دعاء مشروع في أثناء الوضوء، فإنما يشروع أن يسمي الله في أوله ثم يكفيها في آخره. في الأول يقول بسم الله عند كفيه الوضوء عند بدء الوضوء، فإذا فرق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. أما في أثناء غسل الوجه واليدين مشروع، ليس مشروع، ليس دعاء مشروع، لو دعا لا حرج، ليس الاسم مخصوص، لكن لو دعا وهو يتوضأ اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم أنجني من النار أو إلا لا حرج في ذلك، لكن ليس في شيء مشروع في أثناء الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.